وطهور، التراب بتاعها طهور كمان، الماء اللي بنطهر بيه التراب اللي بيوسخ يبقى طهور عندنا. فيصير اكتر من كده ايه؟ لما نفتر الماء اللي بننظف به كده نروح نعطر وشنا بالتراب، تبقى المسألة بقى مش نظافة ومش عملية، لا، المسألة كما اراد الله ان نكون ميسرة. فقلنا ان كل مكان يعبد الله فيه ويوجد فيه يبقى مسجد، لكن هناك فارق بين كل مكان يعبد الله فيه، تعبده في المصنع، تعبده في الفصل، تعبده في المزرعة، في اي حته، في الشارع، في البستان، في اي حته. قال لك لكن تعبد فيه اي تسجد لله وتزاول فيه عمل الدنيا، ولكن حين تحيز مكانا ليكون بيتا لله لا تزاول فيه نشاطا اخر من نشاطات الحياة. يبقى ده اسمه مكان محيز. اذا الفارق العبادة كلها مقبولة، لكن اللي احنا بنعمله المساجد مكان بنقول لا يزاول فيه الا لقاء الله. ولذلك اراد رسول الله الا نستغل حشدنا الديني في امر يتعلق بدنيانا، فقال اللي يعقد صفقة في المسجد ربنا مش هيبارك فيه، اللي يمشي الضل فيه يعني شيء ضايع له لا رد الله عليه ضلته. بيقول لك سيب المسألة دي بقى، ما بزيادة واخدة منك 23 ساعة، اترك ساعة لله وحده، واخلع كل اغراض حياتك الدنيا كما تخلع نعالك على باب المسجد. انما برضو ساعة او نص ساعة هناخدها منك في جميع الاوقات وبعد ذلك برضو تشغلها بالله؟ لا، ساعة ما تدخل المسجد لا تكفي. يبقى اذا الفرق بين الارض كلها اللي مسجد وطهور تقبل فيها العبادة ويقبل فيها العمل في امور الدنيا، لكن اللي اتخذ مسجد يبقى ما فيش فيه الا ايه؟ ولذلك يجب انك ساعة تدخل علشان تمنع نفسك من حضور اللي يسلم عليك واللي يقعد يتكلم وقت في مسائل كذا، انوي الاعتكاف عشان تستفيد وجودك في المسجد. طيب ساعة نعمل المساجد نتجد ازاي؟ كل واحد بقى يعمل له مسجد يعمل له متجه؟ قال لا، انت هتتجه الى مكان واحد، هذا المكان الواحد هو بيت الله ولكن باختيار الله، والبيوت الاخرى بيوت لله باختيار خلق الله. فبيوت الله باختيار خلق الله متجهه ايه؟ بيت الله باختيار الله. وحين تنظر هذه النظرة تجد العالم متواجه، لانه مدام هيلتف على مكان واحد كده يبقى متواجه ولا لا؟ وجوهنا كلها ايه؟ واحد يقول لك ازاي انت بتقول ابقى اتجه في الصلاة للكعبة وبعدين بيقول ايه؟ وبعدين ولله المشرق والمغرب، مدام لله المشرق والمغرب يبقى ضروري هنا ايه؟ اينما تولوا ايه؟ كلمة اينما تولوا يعني في اي اتجاه تولوا فتم وجه الله، تبقى ايه احضر ما دام قال كده؟ نقول والله ما انت فاهم، ده الكلام بتاعك ده يؤيد اللي احنا بنقوله. ليه؟ ام قال لك ما دام لله المشرق والمغرب، ها؟ برضو ده المعنى العام اللي اول الناس ما عرفوا الكون عرفوا مشرق شمس ومغرب، وبعدين قلنا شمال وايه وجنوب، يبقى برضو لله الشمال والجنوب ولا لا؟ لان ما فيش شمال الا وهو يا مشرق يا ايه يا مغرب. طيب وبرضو لما ترقينا قوي بقى في التقسيمات الجغرافية وقلنا الجهات الفرعية كمان مش كده، قلنا شمال شرقي وشمال غربي وجنوب غربي، يبقى كل المتجهات ولا لا؟ كل المتجهات لله. نقول اهي كون الاتجاه الى الكعبة ده هي الوحدة، هو ده اللي هيحقق هذا. ليه؟ لان ولله المثل الاعلى، مش هنمثل، هنفرض من غير الكعبه. يبقى انا لما اتجه اليه يبقى الشرق فين؟ خلف. وهنا ايه؟ الغرب. طب وانت؟ طب وده؟ الله. يبقى اذا هي شرق وغرب وشمال وجنوب والجهات الفرعية كلها. يبقى لله المشرق والمغرب، ما تتأتش الا بوجود ايه؟ لازم. تبقى انت ما تقولش انا متجه لا للشرق ولا للغرب ولا للجهه الفرعيه، كلنا متجهين لكل الجهات ولا لا؟ يبقى لله المشرق والمغرب، ولا فيش جهه اولى للاولى بالله من جهه. ما فيش جهه اولى بالله من جهه. يبقى كان ولا بد يكون حاجه زي كده. انا مش عايز ادخل في متاع ان الكعبه مركز الارض واندحت منها الارض، لان اصل الشيء اذا كان مكور اي نقطه تعملها هتبقى مركز للجميع. فسيبنا من الكلام ده، ما لوش شيء. ألا يكفي أن يرجعها أن الله اختارها؟ بس خلق الكاس المستقبل. هو أنا هعمل لها هي كانت كذلك لأنها إيه؟ بيت الله. لم يختار الله، انتهى. ما لم يختار الله انتهت المسألة كلها. ما تقوليش ده المركز ومش المركز ويجي كلام وينقض وإلى آخره. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الاشياء التي تقف فيها العقول، لانه مش من شغل العقائد ولا من شغل الدين. يقول لك يجاوب الجواب، جواب الرساله، جواب نبوه. يقول سيدنا علي يقول ايه؟ ساله رجل فقال يا رسول الله اذلك اول بيت لله؟ قال لا، بل قبله بيوت، ولكن هو اول بيت وضع للناس. الله. يعني الجنس بتاعك انت ده هو اول بيت لك انت. انما كان في اجناس قبل كده برضه كان لله ايه؟ وما ادم في منطق العقل واحد، ولكنه عند القياس اواجبه. ولذلك دي ما بتستصمش مع الناس اللي عندهم الثقافه الدينيه الضحله. ساعه ما يسمع ده اكتشفوا حفريات كذا مليون سنه وكذا، الله ايه كذا مليون سنه؟ الله. طب وازاي مع ان ادم كان جيل مثلا 5 لادريس و3 مثلا لنوح و11 لابراهيم و30 لمحمد والمساله كذا 1000 سنه؟ قال لك يا اخي هو انا قلت لك ان ادم اول من عمر الارض؟ وقال الدين ذلك، ادم اولكم انتم. انما هو مش اول ايه؟ مش اول المساكن. يقولوا ان شاء الله يقولوا ملايين. ان نشأ نذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. المسألة دي مش نادرة على الله يعني. الله. تبقى انت بتبحث البحث اللي يقول يقول زي ما تقول الدين. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، بل قبله ايه؟ بيوت. طب واذا كان الجن قد سكنوا الارض قبلنا والجن خلقناه من قبله، يبقى فيه مش قالوا يا خليفة؟ قالوا أتجعلوا فيها من يحيي؟ يبقى شافوا خلق مش هو إيه؟ إنما ما همش الناس، ما همش إيه؟ يبقى كلامنا إحنا في إن ده أول بيت وضع لمين؟ لهذا الجن. بعد هذا ما تتكلمش في الكلام الحاجات اللي هي فيها العقل بقى، ما تقعدش تعمل لي متاع. إن أول بيت وضع، لو أن الله أراده أول بيت كان في الأرض، كان يقول إن أول بيت وضع. وكانت المسألة. انما قدام قال للناس الله يخصص انتهت المساله. ليجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، بل قبله ايه؟ بيوت. شوف شوف الجواب بقى اللي بيتسع لكل ما يتاتى به العلم. جواب يتسع لكل ايه؟ ما يتاتى به العلم. حين ننظر الى الايه، ان اول كلمه اول يعني ايه؟ الابتداء. طيب هو كل ابتداء يبقى له انتهاء؟ في حاجة يبقى لها أول ولا لها شيء ايه؟ آخر. العدد واحد. اقعد بقى هات اللي بعده، يبقى له آخر؟ هو آخر لك في التقديرات الديشليونية. إنما بعد الديشليون عدد ولا لأ؟ هتكرر الديشليون الثاني. مش كده ولا لأ؟ وهم كانوا زمان يقفوا عند الألف. وبعدين يمكن ان حاجه يقول لك 1000 1000 20 مش كده ولا لا؟